الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن مشى، وهو في الموطأ. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، أي سجود التلاوة، فمن سجد فقد أصاب، يعني أصاب السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فهم من هذا أن سجود التلاوة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة، والسنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن مشى. فهم بعض العلماء من هذه العبارة غير ما هو واضح في العبارة السابقة، قالوا: لم يفرض السجود إلا أن مشى، يعني من شاء السجود فقد فرض عليه، يعني إذا سجد وجب عليه أن يتمه، ينتقل من كونه سنة إلى واجب، وهو في الموطأ، يعني في موطأ الإمام مالك رحمه الله. فهذا الحديث دل على مشروعية سجود التلاوة كما مضى، وهذا بالاتفاق أنه مشروع، لكن اختلف العلماء، الجمهور على أنه سنة على ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعض العلماء يرى الوجوب، والسنة وهو إلى السنة أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به حتما، ونقل عنه أنه سمع تاليا وتلى السجدة فسجد معه صلى الله عليه وسلم، وسمع آخر يقرأ فسجد فقرأ السجدة فلم يسجد، فقال: يا رسول الله، قرأ فلان فسجدت معه، وقرأت أنا فلم تسجد. قال: إنك لم تسجد، أنت إمامنا، يعني لو سجدت سجدنا. فالإمام في التلاوة خارج الصلاة هو التالي، إذا سجد التالي استحب لمن معه ويستمع له أن يسجد معه، فإن لم يسجد التالي فلا يسجد المستمع. ثم ماذا يقول في هذا السجود؟ يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني، يقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة، لأنه سجود، فيقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وقال العلماء رحمهم الله: يقول سبحان ربي الأعلى الواجب مرة، فإن زاد فحسن، وإن قال مثل ما ورد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيته أنا نائم ما يرى النائم كأني أتلو القرآن، فتلوت السجدة وكان بجواري شجرة فسجدت، وقال: السجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه، كما قال إلى آخره، فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم فسمع يقوله عليه الصلاة والسلام. فهم من هذا أنه ليس هناك ذكر مخصوص واجب في السجود، وإنما ما قاله من تسبيح أو تهليل أو دعاء أو ثناء على الله جل وعلا بما هو أهله فحسن. اقرأ. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود. هذا قاله عمر رضي الله عنه على الملأ، ودل على إقرار الصحابة على هذا وما يقره الصحابة فهو بمثابة الإجماع منهم، لأنهم رضي الله عنهم لا يقرون المنكر ولا يسكتون عليه. أي بآياته، فمن سجد فقد أصاب أي السنة، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري، وفيه أي البخاري عن عمر إن الله لم يفرض السجود أي لم يجعله فرضا إلا أن شاء وهو في الموطأ، فيه دلالة على أن عمر كان لا يرى وجوب سجود التلاوة، واستدل بقوله إلا أن شاء أن من شرع في السجود وجب عليه إتمامه، لأنه مخرج من بعض حالات عدم فرضية السجود، ووجب بأنه استثناء منقطع. مخرج من بعض حالات عدم فرضية السجود، يعني ليس مفروضا إلا أن نشاء، فمعناه أنه إذا شئنا وجب علينا. لأنه مخرج من بعض حالات عدم فرضية السجود، ووجب بأنه استثناء منقطع، والمراد ولكن موكول إلى مشيئتنا. نعم. الحديث الآخر عن ابن عمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين، يعني ضعف. يقول ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ويستمع له الصحابة رضي الله عنهم، فإذا مر بآية فيها سجدة كبر عليه الصلاة والسلام وسجد، فسجد من معه من يستمع له يسجد. أخذ من هذا مع أن الحديث ضعيف، لكن استدل به على مشروعية التكبير عند السجود، وهل يشرع التكبير عند السجود وعند الرفع، وهل يشرع السلام أو لا، أقوال للعلماء رحمهم الله، وهل يشرع التشهد أو لا يشرع، كلها أقوال للعلماء رحمهم الله. منهم من رأى أنه يشرع التكبير عند السجود والتكبير عند الرفع والتشهد بعد الرفع والسلام، ومنهم من رأى التكبير عند السجود فقط، ومنهم من رأى التكبير عند السجود وعند الرفع ولم ير التشهد، وهكذا أقوال للعلماء رحمهم الله. والحديث ما ينهض على الاستدلال به على ذلك، وإنما إذا وجد ما هو واضح وقوي فهو يعضده، وإلا وحده فلا يكفي. وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين، لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري. عبد الله المكبر العمري، في عبد الله المكبر وفي عبد الله عبيد الله المصغر. المكبر ليس بقوي، واسم صغر ثقة قوي. نعم. لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة، وفي الحديث دلالة على التكبير وأنه مشروع. وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود يعجبه لأنه كبر. وهل تكبير الافتتاح أو النقل؟ الأول أقرب، ولكنه يجتزئ به يرى يكبر تكبيرة الافتتاح كبيرة التحريم ثم كبيرة السجود اثنتان. ولكنه يجتزئ بها عن تكبيرة النقل لعدم ذكر تكبيرة أخرى. وقيل يكبر لأن يكبر له وعدم الذكر ليس دليلا. قال بعضهم ويتشهد ويسلم قياسا للتحليل على التحريم، ووجيه بأنه لا يجزئ هذا القياس فلا دليل على ذلك. وفي الحديث دليل على شرعية سجود التلاوة للسامع لقوله وسجدنا، وظاهره سواء كنا مصلين معا أو أحدهما في الصلاة. وقالت الهدوية